إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا وإياكم شهر رمضان العظيم، وننتهز هذه الفرصة لأذكر نفسي وإخواني بأننا نحن المتاجرين مع الله، يجب أن تكون تجارتنا في هذا الشهر العظيم تجارة مما يرضي الله، تجارة عاقبتها الربح والفوز بإذن الله. فاغتنموا أيها الإخوة الكرام، اغتنموا هذا الشهر العظيم بقراءة القرآن وبالتهجد والصلاة وقيام الليل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالصبر على ما يصيب الإنسان وما يرى في هذه الحياة. اغتنموا هذه الأيام الطيبة والأوقات المباركة التي تمناها غيرنا ولم يدركها، بل أدركه الأجل قبل قدوم هذا الشهر، أو أدركه هذا الشهر وهو لا يستطيع أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى فيه، أو بحق اغتنامه لمرض أو علة أو عارض من عوارض الدهر. فيا أيها الإخوة الكرام، قد أطل علينا هذا الموسم العظيم، فيجب أن لا نضيعه وأن نحرص على كل دقيقة فيه وأن نغتنمه لنحصل بإذن الله تعالى على الأجر والرضوان من رب العالمين. فإن الشاب المسلم هو الذي يحفظ وقته ويعرف قيمة الزمن في أي وقت، فكيف في هذا الشهر العظيم؟ والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليكم في كل وقت، وهي في هذا الشهر العظيم أوجب ومكانها أليق، لأن القلوب مهيئة والنفوس مستعدة لقبول النصح وقبول الدعوة والتوجيه. فبادروا إلى هذه الفرصة أيها الإخوة، وادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وقولوا للناس قولا لينا، وخذوهم بالرفق والنصح، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم سواء السبيل. فإن كثيرا من الناس يعمرون ليالي هذا الشهر العظيم بالمنكرات، بالسهرات المحرمة، بالتبرج في الأسواق، بكل ما يسخط الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لا بد من دعوتهم إلى المنهج المستقيم. وإن شر ما يضايق المؤمن في هذا الشهر العظيم، وهو شهر الخير والبركة، أن تضايقه هذه المنكرات وأن يضيق بها درعا، ولكن هذا واجبنا وهذا قدرنا، فلا بد أن نصبر وأن ندعو وأن نترفق بالناس. فإن لم يستجيبوا لنا وإن لم ندعو في هذه الأيام وفي هذا الموسم، فمتى ندعو ومتى يستجاب لنا؟ فخذوا الأمور أيها الإخوة، خذوها بالجد وخذوها بالرفق، واحرصوا على أن لا تروا منكرا عاما ظاهرا إلا وأنكرتموه، ولكن بأن تأتوا البيوت من أبوابها، بأن تذهبوا إلى من هو مسؤول عن هذه المنكرات عن إزالتها فيرضي لها، أو تكتبوا إلى من هو فوقه. لا تقروا المنكر، ولكن يجب أن تحسنوا التصرف وأن تعاملوا الدعوة والإنكار بحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوب إخوان المسلمين في هذا الشهر العظيم، وأن يكتب لنا أجر صيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. ونعود إلى موضوعنا، وقد كنا وما زلنا نتحدث في شرح الفقرة 52 المتعلقة بموضوع القدر، وكان الكلام في تتمة مبحث الشر، وهل يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى، وكيف أنه لم يخلق الله تبارك وتعالى شرا محضا، فإنما الشر الموجود هو نسبي إضافي، أما الله تعالى فإنه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات. وقصر بنا الوقت قبل أن نكمل نهاية الفقرة التي هي صفحة 224. فإن قيل يمكن نعيد، ولهذا كانت العقوبات حتى يرتبط الموضوع. نعم تفضل. هذه الفقرة العقوبات مثال من الأمثلة التي تؤيد ما تقدم من أن الأمر قد يكون شرا من جهة وخيرا من جهة أخرى. فالعقوبات الحدود ما هي إلا شيء أو جزء من العقوبات، فالحدود مثلا هذه شر، إذا نظرنا إلى أن هذا الرجل الذي سرق قطعت يده فهو شر بالنسبة إليه، أو أن الذي زنى جلد أو رجم فهذا ألم وشر بالنسبة إلى المحل الذي وقعت فيه، لكن من جهة أخرى هي خير، فهكذا. فالخير الذي فيها أعم وأغلب من الشر الذي فيها، وإن كانت هي في ذاتها شرا. فيقول ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، الموضوعة في محلها يخرج بذلك فيما لو عوقب إنسان بعقوبة أو حد وهو بريء، إنما المقصود إذا كانت في محلها، فإذا وقعت العقوبة في محلها فهي خير، فإن كانت شرا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المحل الذي وقعت فيه، إلى ذلك الرجل الذي عوقب بهذه العقوبة وذلك الحد، لسبب يقول لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له. فطبيعة ذلك الإنسان لا تريد الألم وإنما تستعد وترغب اللذة والراحة فحصل لها الألم، فهذا إذن شر بالنسبة إلى ذلك المحدود. يقول: فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. خير بالنسبة إلى الفاعل، بالنسبة للمجتمع جميعا حيث وضعت العقوبة في موضعها. ثم يقول: وهذا ما قلنا لكم إنه قاعدة نضع تحتها خط، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات. وهذا هو وجه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كون الشر ليس إليه، فإن حكمته تأبى ذلك. الله تعالى حكيم، وحكمته تأبى أن يخلق شرا محضا لا خير فيه بأي وجه من الوجوه، لا يمكن ذلك. حكمة الله تعالى تأبى ذلك، وإنما يخلق شرا فيه جوانب من الخير ويحقق حكما ومصالح تفوت لو كان هذا خيرا ولم يكن شرا. يقول: فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه وجه ما. هذا من أبين المحال، محال على ذي العزة والجلال المتصف بصفات الكمال أن يكون هذا شأنه أو من شأنه. فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه. هذا معنى نفي الشر عن الله وتنزيه الشر عن الله. الشر ليس إلى الله يفهمها أهل السنة والجماعة فهما، ويفهمها المعتزلة فهما آخر. أهل البدع يقولون الشر ليس إلى الله بمعنى أنه لم يخلق أفعال العباد. لاحظتم؟ العباد إذا عصوا وفعلوا الموبقات والمنكرات يقول إن الله لم يخلقها، فإن قلنا إن الله خلقها أو شاءها وقدرها فنكون قد نسبنا الشر إلى الله والشر ليس إليه. أما أهل السنة والجماعة فيعنون بكون الشر ليس إليه ماذا؟ وما ذكره الشيخ هنا، الشر ليس إليه أي ليس إليه شر محض وجه من الوجوه. أما شيء قد يبدو شرا وفيه خير، أو هو شر بالنسبة إلى المخلوقين ولكن فيه خير بالنسبة إلى حكمة الله وإرادة الله، فإن هذا لا يسمى شرا. ولهذا تنزيه الله عن الشر أي أنه تعالى منزه أن يخلق أو يريد أو يشاء شرا لا خير فيه بأي وجه من الوجوه. رأيتم الفرق بين هذين المذهبين؟ يقول: بل كل ما إليه فخير، كل ما إلى الله فخير، كل شيء حتى وإن كان شرا من جهة نسبته إلى الله خير. من أين إذن يأتي الشر؟ من جهة أخرى. فيقول: والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فحصل الشر من عدم الإضافة والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، أي إذا كان فيه جهتان، من جهة كونه من الله خير، من جهة كونه من غير الله أو في نسبة إلى غير الله فهو شر. يقول: فلو قام إليه لم يكن شرا. فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. يعني إذا أحد عصى، زنى، شرب الخمر عياذا بالله من الذنوب، فعل شيئا من هذا، نسبته إلى الله سبحانه وتعالى من جهة أنه شاءه أو قدره وكتبه، هذه النسبة خير. العمل هذا من جهة أن الله قدره خير، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر شيئا إلا لحكمة ولأمر نعلمه، قد نعلمه وقد لا نعلمه. لكن من جهة أن العبد عصى الله وانتهك ما حرم الله وخالف دين الله وشرع الله، هذا شر. فإذا نظرنا إليه من جهة أنه ذنب فهو شر بلا شك، لكن لو نظرنا إليه من جهة أنه مراد لله مقدر بقدر الله فهو خير لله تعالى، فيه حكمة سواء علمناها أو لم نعلمها. فإن قيل هذا الإشكال الذي أورده أهل الضلال والبدع من القدرية، أوردوا هذا الإشكال ويأتي جوابه، يقول: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، يعني من حيث أن الله خلقه وشاءه وأوجده، هذا ما ينقطع. لماذا؟ لأن الله تعالى خالق كل شيء، أليس كذلك؟ الله خالق كل شيء، ولا يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله وبمشيئة الله. فيقولون إذن هذا الشر لم تنقطع نسبته إلى الله من هذه الجهة، من جهة كونه خلقا ومن جهة كونه مشيئة لله سبحانه وتعالى. فالجواب أن يقال، هو إيضاح لما سبق، أن يقال هو من هذه الجهة ليس بشر، هذا الفعل من هذه الجهة من جهة الخلق والمشيئة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر. مثل ما تقدم في أول الدرس الماضي، وجود الأشياء من حيث هي موجودة، النفوس الشريرة من حيث هي موجودة، وجودها في ذاته ليس بشر، حركتها في ذاتها ليست بشر، كون الله تبارك وتعالى خلقها متحركة، الحركة ما هي شر. من أين جاء الشر؟ جاء الشر من حركتها فيما يؤذي وفيما يؤلم وفيما يأتي بالشر. فليس الوجود إذن والمشيئة في ذاتها فقط هي سبب ذلك الشر، فهي من جهة الخلق والمشيئة تنسب إلى الله وليس في ذلك شر، وإنما يأتيها الشر من جهة أخرى. ما هي؟ يقول: الشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، مثل ما قال في الدرس الماضي، يقول: فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. إذن الشر ما جاء من كونها وجدت أو خلقت، إنما جاء من عدم الإعانة، من عدم إعانتها بالخير، أي من كونها وكلت إلى طبائعها وإلى ذواتها. وهكذا الإنسان، لو أن الله سبحانه وتعالى وكلنا إلى أنفسنا لهلكنا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله، يسأل الله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. فالكفار خلى الله تعالى بينهم وبين أنفسهم، فخذلوا خذلانا بينا، ليس لأن وجودهم شر، الله خلقهم سبحانه وتعالى، فخلقه ومشيئته لإيجادهم وخلقهم هذا خير. من أين جاءهم الشر؟ من جهة أنهم خذلوا، أن الله سبحانه وتعالى لم يمدهم بأسباب الهداية، تركوا لأنفسهم، فجاء الشر من أنفسهم ومن شياطينهم ومن أعمالهم التي ارتكبوها. يقول: فالشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، من عدم الإمداد بالخير، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، العدم لا ينسب لأنه شيء لا وجود له، العدم ضد الوجود، نقيض الوجود، فليس بشيء حتى ينسب. فالله سبحانه وتعالى كما قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فبعث الله تعالى الرسل ليعبد الله وحده لا شريك له، والرسل هم أقاموا حجة الله تعالى على الخلق. فمنهم من هدى الله، أمده الله تعالى بالهداية وتفضل عليه بأسبابها ووفقه لها، ومنهم من حقت عليه الضلالة إذ لم يمده الله تبارك وتعالى بتلك الأسباب ولا بالتوفيق، بل ترك ونفسه، فرأى بعينه آيات الله البينات ورأى دلائلها القاطعات ورأى الأنبياء وصدقهم، ولكنه لما وكل إلى نفسه خذلته فلم يؤمن، كما كان مثلا حال آل فرعون، ابتلاهم الله تبارك وتعالى في الجراد والقمل والضفادع والدم، كلما جاءتهم آية جاءوا إلى موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن بك لنؤمنن. يعني إذا كشف الله تعالى عنا الدم أو الضفادع أو الماء إذا كشف هذا نؤمن. يكشف عنهم فيعودون إلى الكفر. يأتيهم عذاب آخر وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فكلما جاءتهم آية وهي أكبر وأشد يدعون الله. كشف العذاب رجعوا إلى الكفر. إذن هؤلاء الناس جاءهم الشر من أين؟ من أنفسهم، من أنهم لم يوفقهم الله، خذلهم الله وكلهم إلى أنفسهم، ولما وقعوا إليها هلكوا. وإلا فإن الآيات البينات أمامهم، وهم الذين يدعون ويؤكدون أنهم سوف يؤمنون إذا كشف عنهم العذاب. فليس النقص في الحجة وفي البيان وفي البلاغ، وإنما يؤتى الإنسان من قبل أن يوكل إلى نفسه وأن يحرم ويمنع من توفيق الله وإمداده بالخير. فإذا عدم إمداد آل فرعون بالهداية هذا عدم، هذا عدم. الله تعالى لم يوفقهم ولم يمدهم بأسباب الهداية، نعم، لكن ألم يعطهم أسباب الهداية؟ أعطاهم إياها ووضحها لهم، لكن ما أمدهم في أنفسهم بما يجعلهم مهتدين مقبولين، لم يوفقهم لها. لكن أمام عينهم كانوا يرون الآيات البينات. فإذا عدم إمدادهم بذلك ليس شرا، لأنه محض، لأنه عدم محض، فليس أمرا وجوديا حتى ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: الشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، فحكمته عز وجل أنه يختص برحمته من يشاء ويمن بفضله عمن يشاء، فأعطى أقواما ومنع آخرين، فلما منعوا جاءهم الشر لأن نفوسهم تحركت مقطوعة عن خير الله وعن فضل الله وعما أعطاه الله سبحانه وتعالى ومن به للمؤمنين، فتحركت بناء على ما لديها هي وما تظن هي أنه الحق وما يزين لها الشيطان، فكان ذلك الشر الذي هو الكفر والأعمال التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة. أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. أما الإيجاد فقد تقدم أن الله تعالى لم يوجد شيئا إلا وهو خير، يعني ليس شرا من جميع الوجوه، فمجرد الوجود، مجرد إيجاد أي شيء هو خير، مجرد وجوده خير، لكن بعد ذلك يأتي حركته في أي شيء تكون. والإعداد والإمداد: إن أعده الله سبحانه وتعالى خيرا أو أمده بالخير فهنا يكمل الخير، خلقه ثم أعده للخير وأمده بالخير، فهذا يحصل به الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: فإيجاد هذا خير. إيجاد هذا يعني هذا يعني بالشر، نعم، الشيء الذي هو شر أو فيه شر إيجاده خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، إعداده للخير وإمداده به هذا من الله عز وجل. فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد بقي أنه موجود، وبقي أنه مراد، وأنه داخل في المشيئة. لم يعده الله للخير ولم يمده بالخير، ما بقي إلا أنه موجود. يقول: حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إلى ضده. هذا إيضاح لما تقدم، ما بقي إلا نسبته إلى الله هي أن الله أوجبه. نعم، رجل ارتكب معصية فنقول الله خلق هذا الفعل، نعم، النسبة إذن فقط نسبة الخلق أن الله خلقه. كون الله خلقه عز وجل لا يعني، ليس من هذه الصفة وليس من هذه الجهة شرا، لكن من جهة أن صاحبه فعله، وفعله متى؟ بعد قيام الحجة عليه وعلمه بأنه شر وظهور أسباب الهداية بين يديه. ولهذا لو أن أحدا فعل ذلك، فعل ذنبا أو محرما وهو لا يعلم، وهو صغير لم تبلغه الدعوة، وهو معذور بأي سبب من أسباب العذر، فإن جهة الشر أيضا تنتفي منه، لأنه لم يكن شرا، يعني من جهة من ناحية الشرعية لا يسمى شرعا إلا ما كان متوفرا فيه الشروط التي وضعها الشرع لاعتبار ذلك شرا أو جريمة أو منكرا أو معصية. لكن إذا حصلت ولم يتوفر شروطها لعارض من الأعراض أو سبب من الأسباب، فإن ذلك لا يكون شرا ولا مكروها. ألا ترون مثلا رجلا عذبه المشركون كما كانوا يعذبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم يمر به الجعل، هذا الحيوان المعروف، ويقول قل هذا ربي، فيقول من شدة الأذى ومن شدة التعب ومن شدة التعذيب يقول هذا ربي. هذا الكلام في ذاته شر، لكن هل حصل، هل هو شر فعلا شرعا؟ هل هذا القول شر؟ لكن شرعا ليس بشر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مطمئن قلبه بالإيمان، ولم يقل هذا الكلام الكفر على جهة الإنكار والعناد، وإنما قاله وهو مكره. فمجرد وقوع الشيء أو خلقه، الله تعالى خلقه شاء قدر، نعم، لكن ليس الشر من جهة مجرد الوقوع والخلق والتقدير، وإنما لتوفر أسباب وشروط تجعله شرا أو تجعله خيرا. طيب يأتي الإشكال الثاني. يعني إذا نحن قلنا لهم هذا الكلام، جابوا لنا إشكال آخر، قلنا لكم من هذا الموضع ومن المواضع التي أطال فيها المؤلف رحمه الله الشارح من الإشكالات العقلية والردود عليها، لكن نحن لابد أن نمر عليها واحدا واحدا إن شاء الله. نعم، وإنما إلى ضده. عندكم إليه؟ الطبعة التي هي طبعة المؤيد، نعم، تحقيق الشيخ شعيب، ونعدلها وإنما إلى ضده، وإنما إلى ضده بدل إليه إلى ضده. عند الصحيح حتى عندنا هنا، لا ليس إلى الفاعل وإنما إلى ضده، لا إلى ضده في عندكم، أيوة في طبعة صحيحة إليه ضده، يعني هو يمكن يكون لفظ إليه ضده بمعنى يعني ضده الذي هو الخير. على كل حال نحتاج المخطوطات، رجع يا عبد الله، نحتاج المخطوط. طيب المخطوط المعنى واضح، إليه ضده يعني إنما ينسب إليه إلى الفاعل، يعني إلى الله ضد ذلك أو هو الذي هو الخير، أو إلى ضده ينسب إلى ضد الله الذي هو يعني ضد الخالق وهو الفاعل. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، هذا الإشكال، فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، يجي واحد يقول يا أخي مدام الله هو الذي أوجده، مدام الله أوجده وخلقه لماذا لم يمده؟ أنت تقول أنه خلق أشياء وأمدها كذا، وخلق أشياء ولم يمدها، فيقول إيش؟ فهل لا أمده إذ أوجده، يعني مدام أوجده لماذا لم يمده؟ قيل الجواب يقول ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. يقول الحكمة، حكمة الله عز وجل لم تقتضي أن يخلقه ويمده، لله حكمة في أنه خلق أشياء وأمدها، وخلق أشياء ولم يمدها، هذه حكمة الله، وهذا يتأكد يتضح بالسؤال الذي بعده، أيضا الإشكال الذي بعده وهو فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها. تفضل يا هذا الإشكال تابع لما قبله. يعني أول ما يثيرون علينا يقولون هل أمده إذ أوجده، خلق شيئا ولم يمده لماذا؟ فقلنا لهم إن الحكمة اقتضت إيجاده ولم تقتضي إمداده. قالوا إذن هل أمد الموجودات كلها؟ إذن ليش ما تكون الحكمة أن يمد جميع الموجودات؟ فقلنا هذا سؤال فاسد. معنى ذلك هو نقض لما تكلمنا عنه فيما مضى، نقض الحكم التي ذكرت من قبل التي قال ومنها ومنها ومنها كما في الدرس الذي قبل الماضي. كل هذه الحكم تنتهي، الأسباب السابقة ذيك تنتهي لو أمد الموجودات كلها. إذن معنى هذا أن واحد يقول إيش؟ يقول لماذا لم يخلق الله تعالى، لم يخلق الله الشياطين والبشر على نسق ماذا؟ الملائكة. نعم، يعني لماذا لم يكن موجودات جميعا ملائكة؟ نقول هذا سؤال فاسد. تسأل رب العالمين تريد أن يجعل جميع المخلوقات ملائكة؟ لا، هذا أمر له الحكمة فيه. ولو كان ذلك، لو الحكمة الآن المتحققة المشاهدة أظهر وأبين منها في كون الخلق ليس كذلك. إذن هذا السؤال فاسد، كونك تقول لماذا لم يمد جميع المخلوقات. فإذن كونه خلقها جميعا نعم، أمد البعض وترك البعض نعم، لماذا؟ لأن لله تعالى في ذلك حكمة. فما وقع الشر في الكون فهو من جهة المخلوقات التي خلقها ولم يمدها بأسباب الخير. لاحظتم؟ وقلنا أن يفرق فرق بين نقول لم يمدها بأسباب الخير وبين أنه لم يبين لها أنه شر. لاحظتم يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لأهل الشر أن هذا شر وقام الحجة عليهم، لكن لم يوفقهم لذلك للعمل به، ولم يمدهم بالأسباب، ولم يعنهم على أن يكونوا من أهل الخير، خذلهم وكلهم إلى أنفسهم، لم يمدهم، لكن بين لهم أنه شر نعم فعلوه وهم يعلمون أنه شر نعم، عصوا الله تعالى على علم وكفروا به على بينه نعم. هذا أيضا أن يعلم. فيقول أن هذه السؤال هذا الفاسد يظن صاحبه أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، أنه كيف يكون حكيم إذا سوى بين جميع الموجودات. يقول وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. التفاوت أي الاختلاف الذي بين الأنواع، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من المقصود ليس عدم التفاوت المنفي عن الله أنه لم يخلق شرا وخيرا وأرضا وسماء وحقا وباطلا. يقول يا أخي هذا تفاوت. يقول لا، ليس المقصود هو خلق الأنواع، لكن في النوع الواحد لا تجد تفاوت. لا، مو معنى التفاوت التفاضل، لا، يعني في كونه خيرا، فكون الطاعة خير هي خير بالنسبة لجميع المطيعين، كون المعصية شر هي أيضا بالنسبة لجميع لهذا النوع الذي هو المعصية. فوجود الأنواع المختلفة ليس تفاوت بل هو عين الحكمة، وإنما يكون التفاوت في الحكمة، يكون التفاوت الذي يتنافى مع الحكمة لو أن الله سبحانه وتعالى خلق اثنين من نوع واحد وجميعا على خير وجميعا على هدى وكلهم في العمل الصالح سواء، ثم جعل هذا في الجنة وهذا في النار، يقول هذا تفاوت، كيف يكون هذا التفاوت؟ لكن ما دام هذا نوع وهذا نوع، هذا خير وهذا شر، فالحكمة في وجود هذا التفاوت بين الأنواع، هذا هو المراد يعني. أيوة، الطاعة قد تكون خيرا، يقول الشيخ الطاعة قد تكون خيرا للإنسان وقد تكون شرا لآخر، أليس في هذا تفاوت؟ في هذا تفاوت من جهة أنها نوعين، طاعة ومعصية، ما في تفاوت من جهة كونها نوعين. التفاوت كيف يكون؟ التفاوت إذا كان النوع واحد من جنس واحد بشروط واحدة وحصل بينهما اختلاف، لكن ما دامت شيء واحد فهذه، وإن كانت هي الطاعة بالنسبة إلى كون الله شرعها طاعة، لكن بالنسبة إلى العباد تفاوتت. لماذا؟ لأن العباد نوعين، خير وشر، فالتفاوت ما جاء من كون العباد على نوعين، نوع خير ونوع شر، التفاوت الذي هو تفاوت لا يليق أن يكون من أحد النوعين المتماثلين يكون في أحدهما ما يختلف عن الآخر، يعني هذا مقصود هنا. فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت، يعني موضوع الإيجاد، مجرد الإيجاد ليس فيه تفاوت، وإنما حصل الاختلاف في إيش؟ كما قلنا في الإعداد والإمداد، وهذا الإعداد كونه يعد ويمد شيئا ويترك الآخر. طيب، فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فأمد بعضها بالخير وبعضها لم يمده به، يأتي السؤال قلنا هل لا أمده إذ أوجده؟ لماذا ما دام أوجده لماذا لم يمده؟ قل لا، قد وضحنا كما تعلمون أن هناك فرق بين الخلق والإيجاد وبين الإمداد أو بين العمل الذي يعمله. الله سبحانه وتعالى خلق هذا من جهة أن الله خلقه خير، لاحظتم كيف؟ كل الأشياء من جهة أن الله خلقها هي خير، إذ لا يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا هو شر محض من جميع الوجوه والاعتبارات. من أين جاء الشر؟ فيها شر. طيب، بعض الموجودات فيها شر، من أين جاءها الشر؟ من عدم إمدادها بالخير إضافة إلى الخلق، الخلق بذاته خلاص انتهينا إنه خير، لكن ما بعد الخلق إمداد بأمور أخرى، العمل والسعي والحركة، فهذا المخلوق هو عامل فاعل متحرك، إن أمده الله بالتوفيق تحرك في الخير، إن ترك ولم يمده تحرك فيما طبع عليه وما دعته نفسه وشيطان وهواه إليه، وإن كان الحق واضحا أمامه. شفتوا كيف؟ فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده؟ قلنا لا، هناك أسباب قد سبق إيضاحها تقتضي أنه يمد البعض أو أنه لا يمد كل ما خلق لحكم عظيمة. فإن قيل هل لا أمد الموجودات كلها؟ فهل لا أمد جميع المخلوقات؟ إذا كل ما يخلق يمده بالخير، يعني معنى ذلك ألا يوجد في الكون شر بإطلاق. فالجواب أن هذا السؤال فاسد، لأن صاحبه أو مورده وقائله يظن أن الخير، أن الحكمة هي أن تكون جميع المخلوقات كلها خيرا، فإذا وجد خير وشر في نظره فقد وجد تفاوت، لاحظتم كيف؟ يقول إذا خلق الله خير وشر فإذا هذا تفاوت، لكن لو كانت كل المخلوقات خير ما حصل التفاوت. والله تعالى يقول لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالشيخ هنا رد عليه يقول الحكمة في هذا، الحكمة في وجود هذا التفاوت للأسباب المتقدمة. التفاوت ليس، التفاوت الذي ينافي الحكمة ليس في أنه يوجد أنواعا مختلفة، وإنما التفاوت أن يكون في النوع الواحد، في الشيء الواحد. يعني هذا بس دعوكم من قول العبارات قد يكون فيها غموض، لكن المقصود هو هذا. فالتفاوت ليس في كون الله سبحانه وتعالى خلق محمد صلى الله عليه وسلم وخلق في المقابل إبليس، هذا أفضل الخلق وهذا شرهم مثلا، هذا تفاوت كبير نعم موجود، لكن هذا عين الحكمة. هي حكمة عظيمة أن يوجد هذا التفاوت، لكن التفاوت الذي يتنافى مع الحكمة لو سوي بين شيئين من نوع واحد، يعني لو أنه أمد جميع المخلوقات ثم جعل شيئا في النار وشيئا في الجنة، كيف هذا الشيء؟ أو لو أنه لم يلد جميع المخلوقات مثلا وجعل بعضها في الجنة وجعل بعضها في النار، لكن كون حكمته اقتضت أن يتفاوتوا في الإعداد وفي الإمداد، وأنه يختص برحمته من يشاء، فهؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، تظهر بذلك الحكم العظيمة التي تقدم بعضها. هذا هو عين الحكمة. إذن يقول هو ريحنا الشيخ، عرف أن فيها مشكلة، الموضوع ما هو واضح. قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني هذه الأمور بعض الناس الذين ينكرون القدر يستشكلون هذه الإشكالات، لكن نقول لهم ماذا؟ الشيء الذي لا تستطيعونه ولا تفهمونه دعوه وجاوزوه إلى ما تستطيعون، وهو ماذا؟ التسليم والإقرار. ونحن أول ما بدأنا الموضوع قلنا الأصل في باب القضاء والقدر هو ماذا؟ التسليم. كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، تعرفون الحديث العظيم في ذلك، فسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الإيمان وهذا التسليم تستطيع العقول أن تستوعبه، فنبقى هنا. لكن لماذا نحن قد نتعمق؟ لو تعمقوا تعمقنا حتى لا يقال إن أهل السنة وأهل الحق والإيمان يعجزون عن الأجوبة العقلية. رأيتم كيف؟ لا يمكن، لا يمكن أن يعجز أهل السنة عن الأجوبة العقلية، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا الدين إلا وهم موافق العقول السليمة. ولكن العقول المريضة والعقول السقيمة هي التي لا تستطيع أن تفهم ما أنزل الله، فتعارض أو تضرب بعضه ببعض. فلذلك لا تجدون الجبرية أو القدرية، لا تجدون أي منهما إلا أخذت ببعض الدين وأنكرت البعض. لكن أهل السنة والجماعة لا يردون أي حديث ولا أي خبر يطلع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي شيء من كلام الله ورسوله، يؤمنون بالجميع ويسلمون بالجميع. فهموا الحمد لله، وفيهم من يفهم ذلك غاية الفهم. ما فهموا الأمور العقلية أو الحكم يكفي أنهم آمنوا. لو أن الله سبحانه وتعالى، لو أن الله تعالى أمرنا أو كلفنا أننا نفهم حكمة كل شيء وغاية كل شيء لصعب ذلك على الناس، لكن الله من فضله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن وأن نعمل. ولهذا بهذه المناسبة انظروا الفلاسفة، الفلاسفة جوب العسل، الفلاسفة أصحاب النظريات المنظرين المفكرين جوب العسل، يبدأوا بشرح الأمور، يعني بالأمور الصعبة العويصة ليوضحوا امور واضحه. يعني عشان يبين لك انه مثلا اكل مال الناس حرام يقول لك الحقوق وكيف تفاوتها والحريه ومدى الحريه وحريه الاخرين من اين تبدا وكيف تنتهي، يتكلم لك بحث طويل جدا جدا عشان يبين لك انه اكل مال الناس حرام. لكن الله سبحانه وتعالى لا، جانا بالاسهل، بين لنا ولا تاخذوا اموالكم بينكم بالباطل، خلاص حرام. لازم نعرف الحكم الفلسفيه العميقه والنظريات اللي وراء هذا، ما هو شر. لكن فينا من يعرف، نعم، الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة في هذه الملة من يجيب. فإذا جاء واحد وقال الحرية تقتضي كذا وتقتضي كذا وجاء متفلسف وطول، وهنا نحن بلغنا هذا الكلام نرده إلى من؟ إلى أهل العلم. نسأل أهل الذكر هم الذين يجيبون، لكن نحن القاعدة ماشيين عليها. ايش رايكم لو وقفنا قلنا والله يا شباب لا والله ما يصلح، ايش رايكم ما نؤمن بهذا الحكم حتى نشوف ايش يقول العلماء؟